الاكويجن هذه يعني صحيح. احتاج افهمها صحيح. اوكي فكذا فكان هذا يساهم كثير. اذا والله عرفت مثلا عن قضيه وين هل والله الشركه مثلا جالسه عندك في قضيه الرخص اللي جالس تاخذها انت هل تعاملها ك يعني كبكس او بكس هذا موضوع مختلف تماما ترى. تقدر انت لما تفاوض موردين عندك تعرف الكلام هذا. انت والله لو كانت والله الـ وش الموارد الرئيسيه للشركه بحيث انك اذا كنت ساعدتهم لتقديمها بطريقه اما انه تزيد ارباحهم او تقلل تكاليفهم انت صرت 10 على 10 والمبالغ اللي تقدمها انت يعني كميزانيات لك يوافق عليها بكل سهوله. بينما انت في وادي والمدير المالي في وادي